فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ثبت في تاريخ الإسلام إقامة هل ثبت في تاريخ الإسلام إقامة حد الزنا عن طريق البينة وليس عن طريق الاعتراف؟ عن طريق إيش؟ البينة. عن طريق البينة؟ نعم الشهود. إيه. وهل ثبت إقامة حد الزنا بهذا الطريق؟ يعني قصده واقع هو مذكور في القرآن الأربعة شهود. قول في القرآن أربعة شهداء شهدون. لكن هل وقع هذا الناس إن شهدوا أربعة شهود بالشروط المذكورة؟ الله أعلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذين أقام الحد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم بالاعتراف. نعم.